وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك فيجب أن نتوكل دائما وأبدا حينما تمر بنا ذكر الأعمال الصالحة أن نقرن معها دائما وأبدا الإيمان الصالح أيضا. فلذلك ما من آية إلا وتبدأ بذكر الإيمان ثم تسمي بذكر الأعمال الصالحة، فقوله تعالى والعصر إن الإنسان وفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أقول هذا لأننا في زمن كثرت فيه الأهواء والبدع، بعضها ورثاه من قرون طويلة نبيذة، وبعضها تغر قرنها في العصر الحاضر. فلذلك فأهم شيء يجب على المسلم أن يناديه إنما هو تصحيح عقيدته، ثم أن يضم إلى ذلك الإكثار من العمل الصالح، لأن الإيمان ليس هو الاعتقاد الصالح فقط، بل من الإيمان أيضا هو العمل الصالح. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما يحضنا هنا على أن نبادر تلك الفتن بالأعمال الصالحة، إنما يحضنا على ذلك لنجعل بيننا وبين هذه الفتن وقاية وحسنا حكيما. تمنعنا هذه الأعمال الصالحة من أن نقع في مثل هذه الفتن المظلمة التي يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا هو الحديث الأول، ورواه مسلم في صحيح. هنا لابد من التنبيه من الناحية الحديثية أن هذا الحديث قد تردد بعض العلماء المتأخرين في صحة نسبته إلى الإمام مسلم، واضطرب في ذلك واضح بين، وهو أن الحديث له علاقة بالفتن التي تكون بين يدي الساعة، وهو في ذلك كالحديث الذي يليه تماما. فرجع المسار إليه إلى كتاب الفتن من صحيح مسلم فلم يجد الحديث في كتاب الفتن، فشك أن يكون هذا الحديث صحيح مسلم. لكن الواقع أن هذا العالم من المصنف وغيره وهذا الحديث للإمام مسلم هو عجب صحيح، لكن كل ما في الأمر أنه أخرجه في مكان ليس هو مغمس إراده فيه، وذلك أنه أخرجه في كتاب الإيمان، وهو أول كتاب في كتب الإمام مسلم في صحيحه. بينما الكتاب الآخر الذي يظن أن يوجد فيه هو آخر كتاب في صحيح مسلم، وهو كتاب الفتن. فلما لم يجد بعض الباحثين هذا الحديث في كتاب الفتن من صحيح مسلم، ظن أن عزه لمسلم خطأ، وظنه هو الخطأ، فقد أخرجه الإمام مسلم في كما قلنا كتاب الإيمان من أول صحيحه، وهو في الطبعة الإسطنبولية القديمة والتي صورت منذ بضع سنين في مصر في المجلد الأول في الصفحة 76. الحديث الذي يليه وهو أيضا في مسلم لكن في كتاب الفتن، وهو أيضا من رواية أبي هريرة، وهو قوله وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة أو والحديث فائدة لغوية حتى تخفى على بعض الناس، وهي مجيء أو بدل الواو العاطفة.